القرآن الذي هو كلام الله تعالى. لا المثنى يا حبيبي يقول مسموع بآذاننا غير حال فيها مقرور بألسنتنا. وراح شوية مكتوب في مصاحفنا أي بأشكال الكتابة وصور الحروف الدالة عليه. محفوظ في قلوبنا أي بالألفاظ المخيلة. مقروء بألسنتنا بالحروف المنفوضة المسموعة. مسموع بآذاننا بذلك أيضا غير حال فيها. أي وظوفة شيخي حبيبي الهوى لا أريده. أي جزاك الله خير. نعم. أي غير حال فيها أي مع ذلك ليس حالا في المصاحف ولا في القلوب والألسنة والآذان. بل هو معنى قديم قائم. يعني القادم قديم القائم بذاته تعالى. أما هذا كله مخلوق. أي قائم بذات الله تعالى يلفظ ويسمع بالنظم التابع عليه ويحفظ بالنظم المخيل ويكتب بنقوش وصور واشكال. عرفه أهمة الأصول وخبرات خلف من المدرسة. وإنما كان دليل الأحكام الشرعية الشيخ هو لفظ دون المعلمات توصل من الشيخ المرمى تجربه نرجع شوية. ما نرجع عرفه وراه ليه؟ ليش نرجع؟ وعرفه أئمة الأصول في المكتوب في المصاحف. مثل المصحف منطقة خط جوا. أنا جربت نرجع. لا نرجع. عشر دقائق بدرجة عنه. معنى ثلاث نرجع بالسيارة يعني تخطط. عرفه أئمة الأصول بالمكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر. عرفه أئمة الأصول. منه أئمة الأصول إيش يعني؟ يعني أصول الفقه. يعني اعتنى بأن أصول الفقه هي أصول الإسلام، أصول الشرائع الله، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فلما وصلوا الكتاب أول شيء عرفوه. وعرفوه تعريفات يعني كثيرة جدا في باب الكتاب، وكتبوا بيها يعني صفحات طويلة مثل يعني صغير الدين الهندي الزركشي والمحصول للرازي وشرف القرافي، يعني كتب الحنفية أيضا عرفت القرآن الكريم تعريف شنو هو، مو مجهول حتى يعرفونه يعني، وإنما يعني فصلوه عن غيره. يعني هو شنو فائدة التعريف؟ فصل الشيء عن غيره حتى لا تختلط المفاهيم. قالوا هو المكتوب في المصاحف. قالوا هذا راح يصير دور لأن المصحف عن القرآن. الشيء راح يصير يقول احنا الآن نعرف لأجل تمييز عن بقية الكتب السماوية بقية الكتب الأخرى. قالوا هو المكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر. المنقول ما هو التواتر؟ ما رأيك يا شيخي؟ ما هو التواتر؟ يعني نقل الجيل عن جيل عن جيل. هو جيل عن جيل شو؟ كل الأحاديث نقل الجيل عن جيل عن جيل. بس أكو تعريف يعني التعبير حلو شوية. أنت قاربت يعني قربت تعرف، لكن عندك عبارة ما فيها يمكن الجزء. ترى طريق الصبح يعني فاطر. ما هو التواتر؟ المنقول بالتواتر. شو التواتر؟ تأتيك بلا طلب. تقول فراك ما هو التواتر؟ بعد من أول السنة إلى آخر السنة. يعني ذول الجماعة يستحيل أن يتفقون على كذب يسموه التواتر. إذا وصل الأمر إلى هذا الحد فهو قرآن، لكن إذا لم يصل إلى حد التواتر فليس بالقراءة. يعني إذا جاءنا عن طريق الآحاد ليس بالقراءة، وإن قالوا هو قراءة لكن ليس بالقراءة. إيه القراءة؟ إذا نقل عن طريق التصحيح جيلا بعد جيل، جيل يستحيل تواطؤهم على الكذب عن جيل مثله عن جيل مثله إلى آخر السنة. هذا القول كلام صحيح بس ناقص عبارة شوي. جزاك الله خير. طيب وجعلوه يعني جعلوا هذا المعرف اسما للنظم اي الكلمات والمعنى جميعا، للنظم من حيث الدلاله على المعنى لا لمجرد المعنى، وانما من حيث الافاده بايش بالمعاني. طيب واما الكلام القديم الذي هو صفه الله تعالى فذهب الاشعري الى انه الان مثلا هل يجوز سماع كلام الله تعالى؟ يعني اذا واحد بلغ مرتبة نبوه او رساله او كذا هل يسمع كلام الله تعالى ولا لا؟ الان كلام الاشعري وغير من اللي خالفه يتكلمون بالامكان بالجواز لا بالوجوب ولا بالاستحاله. ليش يتكلمون؟ الجواز والامكان. قال الاشعري ايه؟ الى انه يجوز ان يسمع. قيل ومنعه الاستاذ ابو اسحاق الاسفرايني من الاشاعره يعني. وهو اختيار الشيخ ابي منصور رحمه الله. ما تريد. طيب إذا قال فور ما تريديه وبعض الأشاعرة للإمام الأشعري. ليش؟ لأن الاستحالة سماع الحادث من القديم. الاستحالة إيه؟ سماع الحادث من القديم. نعم. فمعنى قوله تعالى حتى يسمع كلام الله يسمع ما يدل عليه. ما يدل على كلام الله كما يسمى المدلول باسم داله او الداله عليه. نعم كما يقال سمعت علم فلان. وانت تسمع كلام فلان مو علم فلان، لكن سمعت كلامه الذي يدل على علمه. سمعت كلامه الذي يدل على علمه. نعم. فموسى عليه السلام سمع صوتا داما على كلام الله تعالى. هو سيدنا موسى يقول سمع صوتا، يقول ايش من ليش؟ ما ادراك انه سمع صوتا. انما تكفنا يعني. يقول سمع صوتا من الشجرة اللي كان داعي يدل هذا الصوت يدل على كلام الله تعالى. ايه؟ على مجرد دعوة يعني. ايه؟ لكن لما كان من واسطة الكتاب والماء خص باسم الكريم. أها لكن لما كان لا بواسطة كتاب يقرأ ولا بواسطة ملك يبلغه سمي كلم الله. نعم. فإن قيل لو كان كلام الله تعالى حقيقة في المعنى القديم مجازا في النظم المؤلف. الآن ما بين الجماعة ويانا ولا شوية الآن مسألة عامة. أنتم تقولون كلام الله النفسي الذي ليس بصوت ولا حرف. والله شوف هذا الشيء. سأقول ضوضاء بالخارج. شكرا جزاك الله خيرا. شكرا حبيبي. يعني تقولون كلام الله النفسي هو قديم والقرآن هذا كلام الله. طيب استنى حقيقة على الكلام النفسي وعلى القرآن المذكور والمسموع لو إطلاق على أحدهما حقيقة وعلى الآخر مجاز، لو الإطلاق على مشترك حقيقة تقول على الله يعني. اختلفوا في هذا ماذا قالوا؟ قسم قالوا الحقيقة هو كلام الله النفسي، والإطلاق على هذا يعني المصحف الموجود المقروء والمسموح على أنه كلام الله مجاز. نعم مجاز يدل. فصارت معركة بين القائلين بالحقيقة وبين القائلين بالمجاز. يقول إذا قلنا بالمجاز يجوز نفيه. المجاز يجوز شنو؟ لما أقول مثلا زيد كالأسد شبهت به أو أسد أسد مجاز إطلاق أسد على زيد مجاز يجوز نفيه. نقول زيد ليس بأسد. حينما نقول هند بدر هند بشبهنا هند بدر يجوز أن نقول هند ليست بدرا لكن قصدنا التشبيه لا الحقيقة. إذا المجاز يجوز إيش؟ يجوز نفيه. فهل يجوز نفي ما في المصاحف المقروءة والمسموعة والمكتوبة على أنها ليست قرآن ولا كلام الله؟ لا يجوز. لأنه حتى القرآن الكريم يقول لنا يقول عليه الصلاة والسلام يقول حتى يسمع كلام الله يعني أن ألسنتكم. طيب شو من القرآن؟ إذا لا بد لنا من مخرج من حيلة. طيب شو نسوي؟ بس قالوا أحسن حل نتبعه بأنه مشترك. شنو المشترك يعني؟ من يعرف المشترك شنو؟ ما هو المشترك حبيبي؟ المشترك ما هو؟ الذي يدل على أكثر من معنى. الذي يدل على أكثر من معنى بأكثر من وضع صحيح. يعني مثلا لفظ عين تدل على حرف العين وعلى الذهب والفضة وعلى عين الماء على العين الجارية يعني والماء وعلى عين الإنسان وعلى الجاسوس إطلاقات عديدة فشي سموها. والإطلاق على كل من المعاني حقيقة وليس مجازا. لذلك القرآن إطلاقه على كلام الله نفسه حقيقة وعلى هذا الموجود في المصاحف أيضا حقيقة. فالآن يمكن شوية تفصل بعض الأمور. يعني أولا ليس مجازا والشيء الثاني أنه هو شنو الأفضل أن يكون مشترك. يا شيخ طالب يعني هذا يجوز إطلاق كلام الله شيخ على المصحف فليس يكون مجازا. أي نعم. فإن قيل لو كان كلام الله تعالى حقيقة في المعنى القديم مجاز في النظم المؤلف لصح نفيه عنه. أي بأن القاعد ليس النظم المنزل المعجز المفصل إلى السور إلى السور والآيات كلام الله ليس على كلام الله تعالى يجوز نفيه. قلنا يجوز نفي المجاز. والإجماع على خلافه. والإجماع المسلمين على خلاف ذلك لأن الموجود في المصاحف يطلق عليه إيش؟ كلام الله. وأيضا المعجز المتحدى به هو كلام الله تعالى حقيقة. المعجز المتحدى به يعني ليش قال معجز وليش قال متحدى به؟ ما الفرق بين الإعجاز والتحدى؟ ما الفرق بين الإعجاز والتحدى؟ نريد كل يشارك يعني فضل الإعجاز لا تقضي التحدي قد يكون معجزا بس من غير أن يتحدى به. لكن الله عز وجل جعل كلامه معجزا وفي نفس الوقت طلبا أن يأتي بمثله يعني بعشر سور الإعجاز صفة ذاتية والتحدي عارف يعني هو الإعجاز بحد ذاتي صفة ذاتية لكن كونه متحدى به مسألة ثانية. نعم ايه هو كلام الله تعالى هو كلام الله تعالى حقيقة مع القطع بأن ذلك كما يتصور في النظر إنما مع القطع بأن ذلك إنما يتصور هذا الإطلاق في إنما يتصور في النظم المؤلف المفصل إلى السور إلا معنى لمعارضة الصفة القديمة. أكيد لا معنى، شو بنعرف الصفة القديمة؟ فنخلي هذا الكلام لا يعارض الصفة القديمة لله تعالى، لأن كلام الله كله كلام الله. قلنا التحقيق أن كلام الله تعالى اسم مشترك. اسم مشترك يعني كما يطلق على القديم يطلق على ايش؟ على الحادث. اسم مشترك بين الكلام النفسي القديم ومعنى الإضافة كونه صفة لله تعالى، وبين اللفظي الحادث المؤلف من السور والآيات. يعني كون هو يقول اسم المشترك بين الكلام النفسي لله تعالى، معنى هذه الإضافة إلى الله تعالى كونه صفة لله تعالى، أي وبين تطبيق الحادث المؤلف من السور والآيات. ومعنى الإضافة أنه مخلوق لله تعالى، ليس من تأليفات المخلوقين. أنه مخلوق لكن من الله لا من غيره، يعني يبقى مع كونه مخلوقا عندما قال بخلق المحفوظ والمسموع والمقروء مكتوب، يعني مع كونه مخلوقا لكن لا ينسب لغير الله تعالى. لمن ينسب؟ لله. نعم. ومعنى الإضافة أنه مخلوق لله تعالى ليس من تعريفات المخلوقين، فلا يصح النفي أصلا، ولا يكون الإعجاز والتحدي إلا في كلام الله تعالى. أكيد. وإذا كما يصح الإعجاز والتحدي في هذا أيضا يصح في ذاك، والكل حقيقة، والكل حقيقة، الكلام النفسي حقيقة، وهذا الكلام أيضا حقيقة. يعني كما الإمام الغزالي شيخ يرد على قضية أن الإنسان يطلق على كلام الله تعالى أنه مخلوق، المخلوق في مصاحف إلى كم، حتى لو كان مخلوق من هو كلام الله بخلق الله تعالى، يعني ليس من بشر. وما وقع في عبارة بعض المشايخ من أنه مجاز فليس معناه أنه غير موضوع للنظم المؤلف، بل معناه أن الكلام في التحقيق وبالذات اسم للمعنى القائم بالنفس، تمام، وتسمية اللفظ به ووضعه لذلك إنما هو باعتبار دلالته على المعنى، تمام، فلا نزاع له في الوضع والتسمية. يعني حتى لو قالوا مجاز هم لا يرزون بمعنى صحة النفي عنه، يدون إطلاق فقط، يعني هو بس مجرد إطلاق. نعم. وذهب بعض المحققين إلى أن من هو بعض المحققين؟ من هو السيد الشريف الجرداني الله يرضى عنه؟ له كلام رائع جدا، وأنا مدة تقرأه ولو هو نقله كاملة، بس ولا ما تخلص عبارة الترتاج يعني. قال وذهب بعض المحققين وذهب بعض المحققين إلى أن المعنى في قول مشايخنا كلام الله تعالى معنى قديم ليس في مقابلة له، حتى يراد به مذكور يعني بعض القديم مو في مقابلة هذا اللفظ حتى يدل على ذلك القديم، احنا ما أردنا هذا المعنى. إيه؟ بل في مقابلة العين. أحا يعني عين بصفة، عين بس الكلام النفس القديم هذا عين، والألفاظ والمسموعة شنو هذا؟ الكلام الله صفة الله سبحانه وتعالى، فأراد كم مقابلة العين مع لأن العين يا جوهر يا عرب، بس هو مريض هذا يريد كأنه عين، يعني كأنه في ذات الله سبحانه وتعالى هذا الكلام، وهذا يعني دال على ذات كل واحد. طيب. والمراد به ما لا يقوم بذاته كسائر الصفات. ايه عين. ومراده هذه كل ما يريدون بانه عين، ماذا يراد به؟ ما لا يقوم بذاته، اكيد الصفه لا تقوم بذاتها، وانما تقوم بايش؟ بذات الموصوف، بذات الموصوف. نعم. ومرادهم ان القران اسم لله بل معنى كامل لللفظ والمعنى، وهو على هذا الاعتبار ايه؟ وهو قديم. لا كما زعمت الحنابلة من قدم النظم المؤلف المرتب الأجزاء المكتوب في المصاحف والمنهوج، فإنه بديهي الاستحالة. ليش؟ للقطع أنه لا يمكن التلفظ به بالسين بسم الله إلا بعد التلفظ بالباء. إذا مرتب الحروف يعني شو راح يكون مقمص؟ بل بمعنى أن اللفظ القائم بالنفس ليس مرتب الأجزاء في نفسه كالقائم بنفس الحافظ. خير وجهك وحده. قرأنا بالحافظ قال في شرح المواقف صف ثالث فوق قوله وذهب بعض المحققين في شرح المواقف ليعلم أن المصنف مقالة مفردة في تحقيق كلام الله تعالى على وفق ما أشار إليه في الخطبة، ومحصولها أن لفظ المعنى يطلق دارة على مدلول اللفظ. وأصبح المواقف اسما علما للعلامة الهيجي رحمه الله، وشرحه السيد الشريف الجرداني. فلما وصل نفس النقطة هذه رأى صاحب الحاشية من المفيد أن ينقل كلام سيد الشريف بنفسه للفائدة العظيمة اللي هو يعني ابتغاها. أي شيء يقول وصولها أن لفظ المعنى يطلق تارة على مدلول اللفظ وأخرى على الأمر القائم. لا دقيقة، فالشيخ الأشعري ما وصلنا بعد ما شاء الله. الشيخ الأشعري لما قال الكلام لا للشيخ الآن هو على مهمتنا إحنا. شنو قال الإمام الأشعري؟ قال الكلام والمعنى النفسي. قال والمعنى النفسي شبهه الأصحاب يعني الأشاعرة ماذا فهموا من كلام الأشعري؟ فهم الأصحاب أن المراد منه مدلول لفظ وحده وهو القديم عنده. وأما العبارات المجرور بها فإنما تسمى كلاما مجازا لدلالتها على ما هو كلام حقيقي. من هذا الاعتبار ثم كلام المجاز ليه؟ تسمية المدلول باسم داله. نعم. حتى صرحوا بأن الألفاظ حادثة على مذهبه أيضا، لكنها ليست كلامه حقيقة، وهذا الذي فهموه من كلام الشيخ له لوازم كثيرة فاسدة كعدم. طبعا هو لما تفتازان ما تريد ينقل كلام الأشعري والفلسفة الأشعري ورأي الأشعري وأكيد ما راح يسوي عكس راح يسوي راح يرد عليهم ويحطمهم. بس قال كلام الأشعري يلزمه شنو؟ لوازم كثيرة فاسدة. ما هي يعني مفاسد كثيرة في كلام الأشعري بس عن طريق النزوم لا عن طريق التصريح. مثل كعدم إكثار من أنكر كلامية. يعني يقول إذا أنت تقول يا أشعري كلام الله النفس القديم هو القرآن حقيقة وهذا الموجود في المصاحف مجاز، إذا من أنكر قرآنية القرآن المطبوع في المصاحف ليس بكافر على قولك. والمفروض هو شنو؟ المفروض كافر. طيب ايش معلوم؟ من أنكر ما في المصحف كلام الله شنو؟ كافر لو مسلم. أي وحدة. أي وحدة؟ وتعلم المعارضة والتحدي بكلام الله. وبعدين يعني أنت إذا ربنا جل جلاله أراد التحدي والمعارضة بالكلام النفسي لإطلاق الحقيقي، إذا هذا الموجود في المصاحف لا يتحدى به، غير صالح للتحدي. في حين النبي عليه الصلاة والسلام لما نطق بالقرآن الكريم تحداهم بالملفوظ لا بالمعنى النفس القديم. بيش تعداهم؟ بيش تعداهم؟ لا بالكلام النفس القديم. الكلام النفس القديم من يسمع؟ أبو جهل أبو لهب. وتعدم المعارضة والتحدي بكلام الله الحقيقي، وتعدم كون المقروء والمحفوظ كلام الله تعالى حقيقة إلى غير ذلك من المفاسد يعني. مما لا يقطع على المتفطن في الاحكام الدينيه، فوجب حمل كلام الشيخ على انه اراد به المعنى الثاني، فيكون الكلام النفسي عنده امرا شاغلا باللفظ والمعنى جميعا. قائما بذات الله تعالى، وهو مكتوب في المصاحف، مقروء بالالسن، محفوظ في الصدور، وهو غير الكتابه والقراءه والحفظ الحادثه. اي ماشي. بهذا المعنى يلتئم، بهذا التأويل يلتئم المعنى. راح يصير معنى مجموع. وما يقال ان الحروف والالفاظ مترتبه متعاقبه فجوابه أن ذلك التوقيت إنما هو في التلفظ بسبب عدم مساعدة. يعني أقول أنت لما تجي تتلفظ بالقرآن الكريم الألفاظ لما تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ما يصير تقول الرحيم الرحمن العالمين ربي الله، ما يجوز. يعني تلو هذا الترتيب لا بد منه، لو ما يتلفظ الإنسان إلا تكون يعني ألفاظه مترتبة حتى يدل على المعنى، أما إذا كان غير مترتبة الألفاظ هل تدل على معاني؟ ها؟ مثل إيش؟ لما يقول يعني بلح تعلق بقلعة حلب، شو معناته؟ يلا من يعرف؟ بلح شو البلح؟ تمام تعلق وين؟ حلب ما بيها تمام، ما يصير بيها مثل نهائي بعد. يعني اذا هم ليش جابوها؟ مو جابوها لاجل معناها، جابوها لان تقرب من طرفين، اذا تقراها بالعكس هم تطلع بلح تعلق بقلبك بقلعه حلب، اذا تقراها بالتسلسل هم بلح تعلق. احنا ما لنا شيء، احنا نريد الالفاظ الحقيقيه لا تدل على معانيها الا بالفاظ مترتبه والحروف مترتبه، مثل ما قال الاستاذ ولا ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم انت ما راح تنطق السين قبل الباء ولا الميم قبل السين، لا تبتدي مترتبه هكذا، وهكذا خلق الله الالسن واللغات ولا تترتب ولا تترتب مثلي. اي نعم نعم. بس مثلا لما تقول الكلام الاخير قال التوقيع الصحيح ان لفظ القران يدل حقيقه على اللفظ والمعنى القائم بالذات، هيك قرات يعني، فكيف يكون اللفظ؟ نعم شكرا. كان النتيجه كان ان لفظ القران يدل حقيقه على اللفظ والمعنى القائم بالذات. ايه فهل يريد ان اللفظ قائم بالذات؟ على ما يقال انه لفظ. على ما يقابل اللفظ عندنا ايضا في ذات الله تعالى هم يعتبرون ما يقابله. اه هو زايد. لكن الله سبحانه وتعالى يعني مو يحكي يتكلم مثلنا احنا. ليش؟ هو ما عنده اله تمسك الكلام، يعني احنا الالسن لا تساعدنا ان نعطي الكلام كله دفعه واحده، وانما حسب ايش؟ حسب الترتيب شويه. فلما اطلق اللفظ ما اراد الله سبحانه وتعالى يتلفظ لكن يتكلم، بس مقابل هذا اللفظ في ذات الله تعالى موجود، موجود اللفظ وايش؟ وما يقال ان الحروف والاسرار مترتبه متعاقبه، فجوابه ان ذلك الترتيب انما هو في التلفظ بسبب عدم مساعده الاله، فالتلفظ حادث والأدلة الدالة على الحدوث يجب حمدها على حدوثه دون حدوث ملفوظ جمعا بين الأدلة. بالضبط كما جزاك الله خير. علمت الآن تقريبا جليت الموقف من كلام الأشاعرة في كلام الأئمة، يعني هو شوية استاذاني رفع عليه شد عليه شوية، لكن لما جاء أشعري وقابله اللي هو السيد الشريف هو الأول، يعني هنا يلزمه مفاتن كثيرة، هناك ما يدعو بشيء. فأنا قرأت على ليه حتى تشوف شلون الله من يتناظرون. المهم نصرة مذهبه، مو المهم والله يسأل، مو المهم يدافع عن الأشعر. المهم أبو منصور ما تريد يخالفه لازم يخالف الأشعر، بل يبقى الأشعر. اي تسعة ساعات على ما كنت لي حد، انا حد عنده سؤال يقول ولا الامور بسيطة يعني ما ايه. وذهب بعض المحققين الى ان المعنى في قول مشايخنا كلام الله تعالى معنى قديم ليس في مقابلة اللفظ حتى يراد به مصدر اللفظ ومفهومه، بل في مقابلة العين، والمراد به ما لا يقوم بذاته كسائر الصفات، ومرادهم أن القرآن اسم لللفظ والمعنى شامل لهما، وهو في هذا الاعتبار مذهب اكيد لا جواب. لا دون زعمت الحنابلة من قبل اللفظ المؤلف المغطى بالاجزاء فانه بديهي الاستحاله بالقطع بانه لا يمكن التلفظ بالسين بسم الله الا بعد التلفظ بالباء بل بمعنى ان اللفظ القائم بالنفس ليس مرتب الاجزاء في نفسه كالقائم بنفس الحافظ من غير مثل الالفاظ القائم بلا تشبيه ربط المخلوقات مثل الموجود في نفس الحافظ ايضا مرتب لكن ما مراعى هذا التركيب مراعى الحفظ يعني من موجود بس ايضا مراعى التركيب عند النطق به عند اللفظ من غير ترتب الاجزاء وتقدم البعض على البعض والترتب انما يحصل في التلفظ والقراءه لعدم مساعده الاله الاله يساعد يعني يعني المعنى موجود في النفس لكن أنت يترتب القرآن بقراءته حين التلفظ به وهذا معنى قولهم المقروء قديم والقراءة حديث المقروء قديم لكن القراءة حديث حديث اي نعم وأما القائم بذات الله تعالى مو تروحون تحجون وعظ تظنون بين الناس وتتكلمون وعظ المقروء قديم الألفاظ حادثة والكلام النفس القديم هو كلام الله وهذا الحوادث يعني المقروءات والمسموعات ومدري ايش المكتوبه هذا حديث بعضكم هذا محصور بايش؟ في الدرس فقط اما الكل كلام الله يعني هذا عقيده المسلمين للاجماع على هذا انهم اجمعوا ان ما بين دفتي المصحف شنو هو؟ كلام الله كل القران بس لما فصلوا حتى يبينون اي القديم واي الحادث يفصلون بعض المحطات عن بعض الله يجزيهم خير لكن احنا عقيدتنا شنو؟ ان القران كلام الله سواء كان معنى نفس القديم او الملفوظ الحادث الموجود كله يعني هذا كلام الله اي نعم واما القائم بذات الله تعالى فلا ترتب فيه حتى ان من ما لنا شغله ما لنا شغله لو كنت انسان قال القائد اذا ثلاثه شو لازم لي؟ مو هذا غير انت تتكلم عن مخلوقات ممكن يعني كان كونك واحد من المخلوقات لكن الله سبحانه وتعالى ما نعرف لا في ربنا وصفات ربنا ما نعرف تاتر ما تاتر ما جاوب يلا ما فلا ترتب فيه حتى ان من سمع كلام الله كلامه تعالى سمعه غير مرتب الاجزاء لعدم احتياجه الى ذلك هذا حاصل كلامه. اذا هو الادب عن غيره مو عنه هذا حاصل كلامه هذا ما قد ينقل عن ذاته وانما كان ينقل عن الغير وهو جيد لمن تعقل نظما قائما بالنفس غير مؤمن صحيح جيد لمن تعقل هذا النفس لكن في المخلوقين لا في الخالق التعقل وين يصير؟ في المخلوق لا في الخالق ليش؟ لان كل ما خطر ببالك فالله ليس كذلك فالتعقل وين يصير؟ في المخلوق ولا في الخالق؟ في المخلوقات التعقل ممكن لكن اذا اضفنا التعقل الى ذات الله تعالى التعقل ملغي كل ما انتجه العقل امام الله تعالى لا قيمه له وهو جيد لمن تعقل لفظا قائما بالنفس غير مؤلف من الحروف المنطوقه او المخيله والمشروط وجود بعضها بعدم البعض ولا من الاشكال المرتبه الداله عليه. الاشكال يعني اشكال الحرف اشكال الكذب ونحن لا نتعقل من قيام الكلام بنفس الحافظ الا كون الصور الحروف مخزونه مبتسمه في خلال. هذا اللي احنا قاعد نتعقل في حفظ الحافظ للقران الكريم. ايه؟ بحيث اذا التفت من بكم حافظ القران؟ يعني اذا نظرنا الى واحد رجل او امراه حافظ القران الكريم احنا ننظر له للقران اكيد ما مرتب في صدره حسب ما يخطر على باله احيانا يخطر على باله صوره الفاتحه احيانا صوره قاف القران المجيد احيانا داريه أحيانا أصلاف أحيانا سورة ياسين أحيانا ذكر أحيانا إذا هو حسب تذكره ما مرتب. لكن لو يريد يقرأ الفكرة باللفظ راح يقرأ بحيث إذا التفت إليها كان كلاما مؤلفا من ألفاظ مخيلة أو نقوش مرتبة. ليش قلنا مخيل؟ كان وذكر في المحسوسات ولو هم ونصير في المعنوات. وإذا تلفظ كان كلاما مسموعا. وإذا تلفظ كان كلاما مسموعا يعني أكيد راح يسمع. هذا بالنسبة لكلام الله تعالى قلنا الأصح أنه شنو؟ مشترك. يطلق على الكلام النفس القديم أنه كلام الله في القرآن، ويطلق على الموجود في المصاحف لأنه كلام الله وبالمقابل له القرآن. لحد هنا من عند السؤال فيما مضى حتى ننتقل. نعم. منها بين الماتريدي أخذنا أنه يرى استحالة سماع الكلام القديم. إيه. مثلا إذا كان هناك مثلا الرؤية فأهل السنة كلهم زادوا الرؤية يعني، فكيف يصير خلاف بالسماع يعني؟ في اليقظة هو أقصد يعني مو بالرؤية. أقصد الرؤية في الذات أهل السنة قالوا أنه جائز أصلا أن يرى الله تعالى، فكيف يصير خلاف الكلام؟ من حيث الواقع يستحيل يعني، هو من حيث الواقع مو من حيث الجواب. ولذلك الإمام الأشعري ما قال يسمع يعني وقع السماع، قال يجوز أن يسمع. هؤلاء قالوا لا يجوز في الجواز فقط لا في وقوع السماع، هم لم يختلفوا بالوقوع يعني بالسماع أحد من خلفه، لكن اختلفوا في الجواز بس. يعني ثبت أن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام سمع يعني كلم الله موسى تكليما، والنبي عليه الصلاة والسلام والمعراج سمع، لكن غيرهما يجوز أن يسمع ولا لا؟ هذا الخلاف. إذا الخلاف وين صاير؟ في الجواز وعدمه، لا في الوقوع وعدمه. مطلق جواز عقلي بس إن كان يعني. نعم. هذا الخلاف. فهذه سيدنا موسى على منطق الماتريدي الله تعالى خلق صوتا وسمعه. هذا نظر المعتزلة. نظر المعتزلة. قدموا بالمقدمة قرينا هذا نظر المعتزلة بالأول. فإيش إيش المثل بالماتريدي في هذا؟ يا أخي مو هي يا سيدنا موسى، ما يقول ما سمع سيدنا موسى، يقول غير موسى وغير النبي. إحنا هل يجوز أن نسمع ولا يجوز؟ هل يمكن عقلا أن نسمع كلام الله؟ اترك الأنبياء ما لنا خبر بهم. غير الأنبياء هل يمكن أن يسمعوا؟ هل يجوز؟ قال لا يجوز. يعني العلم كان غير متعلق بالسماع القديم. بالنسبة لنا احنا ما عندنا هالقدرة هذه. وأما بالذات قالوا يجوز لأنه قالوا على مثل الأشعري المتعلق الرؤية إما الحدوث أو الإمكان أو الوجود، والأولان عدميان فتعين الثالث اللي هو الوجود، فكل موجود يصح يجوز أن يرى، لكن ما قالوا بالوقوع، حتى بهذا ما قالوا بالوقوع، قالوا بالجواز العقلي بس. ماشي شايفين؟ فهم لم يختلفوا في وقوع سماع الكلام، وإنما اختلفوا في الجواز العقلي فقط. أما الوقوع حتى الأشعر وياهم الأشعر لما قال يجوز ما يقصد الوقوع، قال العقل لا يحيله هذا يعني لا يجعله غير مستحيل، يعني كان نظرته شوي أبعد يعني. الجماعة ذولا وإسحاق الإسرائيلي وما تريد قالوا بابا ما ممكن ما ممكن احنا لا بالامكان سمعناه ولا بعدم الامكان سمعناه، ما سمعناه بس يعني سمعت جبته لا نسمع الا الموجود الان يعني مقروره المدخول، اما كلام ربنا من ذاته جل جلاله. فاذا الاختلاف ايش صاير بالوقوع ولا بالجواز بس، فلا تتوسع. ماشي جبته مثلا الشيخ ابو الفصاحات الإسلامية. إيه هذا أشعري. أبو إسحاق أشعري. إيه. بعد. في سؤال آخر. ولا بعطي العلم يا. نعم. سؤال يعني هو أنا متعلق بموضوع شيء الأشكال الأحوش هي مخيلة في النفس من قبيل المحسوسات في بعض الأحيان هي يرشد بعض المرشدين للذات يعني حينما يذكر مثلا اسم الأسماء الله تعالى أو لفظ الجلالة يعني أن يجعل في مخيلته مثلا رسم الاسم لذلك التركيز في الذكر شيء هو لما يذكر شيخ يذكر المقصود يعني ليس لرسم الاسم يذكر الله تعالى يعني مدلول الاسم شيخ مو بهذا المعنى المقصود هنا في موضوع الكلام ولا يختلف لا هو أقول لك المتخيل بأن الشين غير الصار نعم كشكل يعني رسم نعم والياء غير الواو أما أن تتخيل كل الألفاظ بالقرآن القرآن الكريم الآن عند التسجيل بالكتابة تتخيلها أما قبل أنت ما مجبر على هذا وهذا لما تخيل الاسم أنت عند ذكره لا قبل تخيل مسألة عادية خير بس هذول الصوفية قصد منهم يقول لك تخيل الاسم نفسه يعطي بعض الروحانيات لأن الحروف عندهم عند السادة الصوفية كل حرف عالم دولة كل حرف دولة له ملك وله جيوش وله أعوان وله خدم وله أسرع وأنواع وبركة وتصريفات ولذلك أنا شفت كم واحد عندهم علم الحرف يعني من يبدي ينزل الحروف في الجداول شيخ يسوي المستحيل سبحان شو هذا يعني مدى تأثير الحرف مو مذيع يعني مدى تأثير الحرف يعني مثل ملاسس يقال كان قارئ قرآن يعني حافظ تجويد القرآن مرة أي عند بيت يعني فجعل على ذات بيت هي باب البيت إلا مرض طفل يعني زوجة راح يشتغل وهي باقية بالبيت هي فقام يقرأ هذا القارئ المرأة تسمع المرأة من الصالحات فطفلها سوى كاحة يعني طفل بعض الشباب ما يزال الراحة أطاع فشقلت له قلت تبعد أتخبطك كما يتخبط هذا الرجل في كلام الله شو تخبط هذا خلص الأزهار والتجويد والدنيا وقراءات شو تخبط بس في أحدث معنى آخر قال يا أختي الله يرضى عنك شو أتخبط من كلام الله قالت له أبا هي أمامه وساقت مي كنش ساقت مي مزرعة قالت اقرأ سورة قاف يعني بسم الله الرحمن الرحيم قاف يعني اقرأ بالألحان والقراءات لكن مو شكل تقرأ قاف شلون قالت ليش معنا راح اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قاف وقف المي قالت له شيء قال خالد أنا هاي قراءة بعد ما جت هاي مدرسة يعني لحد الآن هذا القراءة ما قريتها مدرسة فهي تقصد باب الكرامات وأسرار القرآن الكريم لا الألفاظ يعني من حيث الألفاظ قرأ صح الرجل لكن تنزيل المعنى معنى اللفظ على الواقع بعيدا عن هذا الجانب فقلت له قلت له يعني أحفظ المعاني الحروف اللي أنت تقرأها قرأت يعني اشتعت بعض الناس يقولون كانوا يكتبون حروف على ايديهم بالعسل قسم منها قسم منها بالزعفران قسم منها بالمسير وبعدين يلطعوها يعني يعطوها وإذا تغذى الجسم بأنواع هذه الحروب يعني عقبات. بس هي الخوف شنو؟ كل الحروب استعمالها في البداية يحرك عالم الجن. شو يحرك؟ عالم الجن. عالم الجن غير على الحروب وغير على الأشعار الفضائية. فيعني ما يخلوك يجون يعني يخوفوا حتى ما يستمروا في البرهة. فإذا قدر يتخطى عالم الجن بشكل أو بآخر يرزق بعض الحروب بعض الأشعار. هيتكلم عنها ابن عربي في مقدمة الفتوحات. تكلم عنها أئمة كبار يعني. سر الحرب يسموه سر الحرب. سر الحرب يسموه العجب. العجب. والحمد لله مرة جاء أذكر واحد رجل متمكن حيل العلم الحرب. رجل شيخ الله يحفظه. قال علمك علم الحرب. تستفيد من حياتك العملية. رجع من الورقة صفرة وأكثر ما يمعود أرجو كذا وأنت الوحيد اللي ممكن تأخذ هذا العلم وتتقي خاف الله قديم هذا السبعينات يعني. أرجو أنا هم أرجو هذا علم ما له علاقة. الآخر جاب علم آخر علم جلب الذهن مو إبطال الذهن الجلب. قال لي تعلم وتأدب ما اجي اعيش ويا النصارى اعيش ويا من مع طلاب العلم والعلوم. هاي كلها مع سوالف نصارى مع الله هاي نصارى وهذا شو وياها شو العلاقه؟ لان السحره طول ما تفتح للسحر ولا علاقه شبه. فعندهم علوم يعني اشهد عندهم علوم علوم يعني رهيبه علوم قويه. لكن يعني كل انسان حسب ما يسر الله له في هذه الحياه ولا هذه العلوم تأتي الأولياء بسرعة شوية بسرعة. شفت رجل الصالحين الحلب الله يرحمه يقول ما جلست مع عالم إلا أخذت علمه كله. شلون يعني العقل ضرار يقتل سكت علم هي يعني تستنسخ العلم ولا تاخذ صوره ولا يعني. فلا هاي ذاكر الامام الغزالي هذا المعنى رحمه الله عليه هو والفخر الرازي وذول الجهابله يعني ساده المسلمين شو يقولون؟ يقولون بان يصل العبد في مرحله الصفاء النفسي والرقي الروحي بالاذكار والعباده وبال تهجد وكثر قراءة القرآن والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يصير صافي يصفو يعني. فإذا جلس مع العالم انطبعت علومه فيه بلا أن يعلم العالم. العالم ما يدري أن علمه راح وما راح نسخة منه. وإلا شو صار ذول الأولياء شو صار لما أنا قاعد أتمرن عميق في مصر قلت لأمي أمي أمي يعني يعني يدوب يعرف اسمه أو ما يعرف المهم اللي وقع بصمة بجد. احنا طلاب علم بالأزهر ما بحث على الماجستير ونتناقش ونتناظر بعض المسائل خاصة بالفقه. ايش هذا قاعد هذا الأمي سيدي ابو حميد يقول كذا وسيدي مالك يقول كذا وسيدي الشافعي يقول كذا وسيدي احمد. اول ما عديناها قلنا سيدي ابو كلهم اسياد الله يرضى عنهم ما قدرنا نضايع كثير الرجل سامحها وكذا. جينا على مساله اعقد اصعب يعني وسيدي ابو حنيفه وسيدي واختار توراه وكذا توكل عليه. طيب والله اخر ما خالف فانا ما اثنين يا الأول يعلم جل وجل اتهمت أن هذا مين ينجى للانطباع شيخ قيم للانطباع كل شيء سيدا. ولذلك لما تذكروا قول الإمام علي إذا قوله مذهلا القول الأول يقول رضي الله تعالى لما الله سبحانه وتعالى أخذ العهد على البشر كذا أرسل ربكم قالوا يا أبا الحسن أتذكر ذلك اليوم يوم يعني يوم أخذ الله العهد من البشر والكذا قال نعم أذكره وأعرف من كان عن يميني ومن كان عن يساري إن شاء الله دور شيء اللوك شيء يقول وراء على صار خليفة كان يتحسر ها هنا بصدر علوم جمة كثيرة لو وجدت لها حملة يعني ما يفهمون عليه لا الصحابة ولا التابعين طيب إذا أنت لا صحابة يفهمون عليه فلا التابعين ما ضعيف بهم علوم الله عظيم الله من يعلم جل جلاله ترى علم النبي وانصاره علوم الأنبياء والملائكة المقربين شنو علومون علوم فأعلم الحقيقة أو الأخرى مثل ما قال رب العزم والله يعلم وأنتم لا تعلمون علمكم بسيط بس تبارك بمجيء النبي عليه الصلاة والسلام ونزول القرآن الكريم والسنة المطهرة تبارك هذا العلم والحمد لله في جنة مستحيل حقيقة لا مستحيل أجبناها بس يعني شوية حتى لا يشوفون الأولياء لا تنكرون عليهم ترى عندهم علوم كبيرة يعني وعشنا وياهم يعني شو المشاكل من معارف العلوم سبحان الله الرجل أمي شو بهم كل راح كل عواشات الله يرحمه لكن يتكلم بالسياسة والاقتصاد لم أجد في حياتي أعلم من هذا الدم لا سياسي ولا اقتصاد شو اللي احنا الأمام تريهم في دوخ دوخ دوخ خلق مسا كان جسمه فاضل الحسن كان درس صدام حسين الاقتصاد الوقت يعني بداية ما صار رئيس يعني وصل الاقتصاد العراق فهو قاعد يعني بالمرة الله يرحمه وقال له الدكتور فارغ أخي أنت بيش عالم قال له بالاقتصاد وصلنا كل كم دكتور قال له نتناظر شو تناظر نشتاق سرعة وبصر بشكل يعني إنسان بصير قال له إن شئت يا أخي نتناظر في الاقتصاد القياسي أو الاقتصاد الدولي أو الاقتصاد المعادن أو الاقتصاد الزراعة هذا بك حتى شكرا قال له لا علم الاقتصاد كذا اختار هو فهو حسب مؤدب اختار علم من العلوم بدأوا يتناظرون وصل إلى مرحلة ماضية حسب بسيدها جسد بغضوا قالوا متكلم بالتالي قام يتبقى الفيلسوف وراح بالفيلسوف يعني على أساس داري قال والله عم ابتدائي أنا ما أخلص بس رب العزة من يحلل جدا جدا جدا فهاي العلوم اللي نقراها في تصحيح للعقيدة حتى لا نزل مع الله جل جلاله ولا مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا مع رؤساء العقائد وإلا هي بالتقوى تحصل شيء بالتقوى تحصل احنا عندنا ثلاث علوم علم هذا اللي انتم تاخذوه الان تصرفوا له فلوس ورايحين وجايين وكذا يسموه علم الاسباب علم الدراسه بقدر ما تقرؤون تفهمون اكو علم التقوى اسمه علم التقوى سببه شنو التقوى اتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم سببه شنو التقوى اكو علم اخر لعلم خاص يسموه العلم اللدني اعطيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علم هذا خاص الاكابر يعني الانبياء الصديقين عليهم الصلاه والسلام فلا تستكثرون بس عليكم يا اولادي بالتقوى عليكم بايش لا تقول انا عالم حينما تسال يقول إذا علمني الله علمت وإلا لا أعلم، يعني شو المشكلة؟ لك يعني الغرور هو القاتل، تقوى وتواضع لين الجانب خفض الجناح يا هاي رفع عند الله سبحانه. أما واحد يتكبر والله أنا عالم عن البيت، هذا يقال شو اسمه ابن عربي، كان مرة راكب سفينة فهاج البحر وماج عالية وكذا، فوقف على السفينة قال اسكن يا بحير، مو بحر يا ايش، يا بحير فإن فوقك البحر يتسطر عالية. فالله سكن البحر وطلعت الدابة الحيوان، يعني قالت يا شيخ تسمع السؤال؟ قالت أسألك عن امرأتك، مزق زوجها حجرا كيف تعتد، وأسألك عن امرأة أخرى مزق زوجها قردا كيف تعتد. يقول البحر بعد ما يفتهم جهنا وضنا يفتهم كل شيء يخطر ببالي إلا هذا السؤال، بعد واقعيا غير معه. ممكن تعلمين جزاك الله خير؟ يسأل المخلوق هذا، قال له يا ابن عربي هذا المخلوق، اذا المرأة مسخ زوجها حجرا تعتد عدة الوفاة لها زوجها ما صار حجر، اما اذا مسخ قرد مثلا تعتد عدة المطلقة لها لا يزال على قيد الحياة. قال الله يجزيك بالخير. فلما يعد مشايخه ودابته في البحر، هذا الشيوخ شنو؟ دابته ما جناره فأنا سؤال غريب، طيب نجا مدري من المحيط بالعلم والله سبحانه وتعالى الله قادر يعني. ماذا وفاته والله بس هذا ملح بالدرس يعني كيف طبعا لا تنكرون على أولياء ولا تستكثرون فضل الله عن عبد ينطي بالله لما يشاء لمن يريد، علينا بس الإخلاص والسبب والباقي عليه وجه الحين. وين وصلنا هسه؟ تكوين جزاك الله على خير. والتكوين وهو المعنى الذي يعبر عنه بالفعل والخلق والتخليق والايجاد والاحداث والاختراع والابتداع، كلها معاني التكوين هي ويفسر لاخراج المعدوم من العدم الى الوجود، يعني الاخراج من العدم الى الوجود شو يسموه تكوين، لم يكن فكان، لم يكن فكان، هل اتى على الانسان حينما الدهر لم يكن شيئا مذكورة لكن كان، الإخراج من العدم إلى الوجود ماذا يسمى عند الجماعة الماتريدية يسموه تكوين، هو الإخراج من العدم إلى الوجود مو ترجيح كفة الوجود، لا إخراج فعلا. أي نعم صفة الله تعالى قاعد تكوين صفة بإطلاق العقل والنقل على أنه خالق للعالم مكون له، وامتناع اطلاق اسم المشتق على الشيء من غير ان يكون ماخذ الاشتقاق وصفا له قائما به. هو شيء يقول التكوين مصدر تكوين، كون يكون تكوينا، والتكوين مصدر، المعروف عن الصفات انها تكون اسماء مشتقه كلمه فاعل، يعني مكون خالق رازق عالم اسم فاعل، اما ان يكون تكوين مصدر يقول انت لما تقول مكون كون يكون ومكون ومكون وتكوين مصدر، هل انت اذا اخذت مشتق يعني كون او يكون او كون او مكون او مكون، هذه المشتقات منين ماخذها انت؟ من التكوين. فأي مشتق تستعمله أنت راح ترمز وين؟ إلى مشتق منه، صح؟ إلى ما إيه؟ إلى مش إلى كانت المشتقات تصبح أن تكون صفات، فما ذلك بالأصل؟ واضح يا شيخ. بهذا القدر، نعم. الزلية لوجود. الزلية يعني شنو؟ يعني خديمة لا ولا لا؟ إيه نعم. الأول أنه يمتنع قيام الحواس. ليش الزلية؟ ليش؟ الأول يقول يمتنع قيام الحوادث لذاته، يعني لو لم تكن الزلية لكانت حادثة. وإحنا قلنا هي صفة لله تعالى. هل تكون الصفة حادثة؟ لامتناع تعلق الحوادث بذاته تعالى. نعم. الثاني أنه وصف ذاته في كلامه الأزلي لأنه الخالق. أي لما جاء في الأزل قبل الزمان وقبل المكان وكذا وصف نفسه بالخالق، يعني شنو؟ يعني هذا الصفة القديمة. فلو لم يكن في الأزل خالقا لازم الكذب أو العدول إلى المجال. أو العدول إلى المجال، إذا مو كذب عدول إلى المجال. أو الخالق فيما مستقبل. أي الخالق، يعني شنو الخالق؟ اسم فاعل. الخالق شنو؟ اسم فاعل. هذا يقولون يوم من الأيام. هاي سالفة قديمة. مو قديمة يعني قديمة بس عتيقة شوي. راح اسم الفاعل وايد طلع يتمشى. اسم الفاعل وايد فضل يعني شوي. طلع يتمشى شوي شاف شنو واحد. يعني سلام عليكم السلام. طلع منه الفعل المضارع. قال له سريع حلو. يعني منو قاعد؟ اسم الفاعل. صارت بيناتهم معرفة ومحبة وكذا. الفعل المضارع شو يقول له الاسم الفاعل؟ يقول له احنا الله انطاني العمل، ومو بس العمل، انطاني زمانين، زمان الحال زمان المستقبل. كم زمان انطى؟ اثنين. بخلاف الفعل الماضي زمان واحد بس الزمان الماضي. اما قال له الله انطاني العمل زائدا شنو؟ زمانين. قال له والله تستاهل وألف مبروك عليك. فاسم الفاعل قال له الله سبحانه وتعالى امطاني الاسمية اللي هي أشرف من الفعل وأشرف من الحال، وأنا معرض، فش رأيك نبقاتهم أنطيك الأعراب لأن أشرف من البناء وآخذ منك شنو؟ العمل والزمن. بس واحد قال ما للزمان، الزمن واحد. قال اي زمن فيه؟ قال البس المستقبل. الحال في الحاضر ما له شغله، يعني الزمن الحاضر ما له علاقه به. قال شنو؟ زمن المستقبل. فاسم الفاعل ماذا اخذ من الفعل المضارع؟ العمل والزمن المستقبل. ايش اعطى للفعل المضارع اسم الفاعل؟ أعطى شنو؟ الإعراب و إيه؟ بعد شنو غير الإعراب؟ أعطى الإعراب وهو شرف، يعني شرف عظيم جدا. فالفعل المضارع معرض؟ صح؟ مو مضمون. يمنح في حالات إلا إذا جت نون النسوة أو نون التوكيد شوية خرب الغزو. فعلى هذا فحينما يذكر أن جبت لكم يا قصة حتى تحفظوها، اسم الفاعل الخالق يعني يخلق في المستقبل. وشنو أخذ أي زمن؟ مستقبل. إذن الخالق في المستقبل مو الآن. فإذا كان في القدم ما خلق، لما خلق الحادثة أوجد. إذن حينما سوى نفسه الخالق أي أنه سيخلق. واضح أكثر؟ أكثر سؤال؟ نعم. سيدي دلالة اسم الفاعل المستقبل يكون حقيقة أو مجازا؟ هو يدل على المستقبل حقيقة مجازا. شو العلاقة بينهم؟ الأخوة راح نشتري اسم الفاعل ولا راح نشتري الفاعل المضارع؟ بس هم بالعلم يقولون يدل على المستقبل، هو أصل الدلالة للفعل المضارع. أما دلالة الاسم على الفعل يقينا مو حقيقي، ولازم تكون مجاز. ليش؟ انت تقول ان الزمن لنا في الشيء اللي هو الماضي والمضارع، ناخذ الفعل المضارع وناخذ الماضي. جت اسماء في اللغه العربيه، امسي، امس، الان، غدا، الساعه، الدهر، السنه، كلها تدل على الزمن، صح ولا لا؟ وانت تقول الفعل المضارع يدل على، او الفعل يدل على الزمن، اذا اشتركا في الدلاله على الزمن، من اعرف الجواب؟ يعني تشوف معلوماتكم باللغه العربيه، يعني واصلين مراحل بعيده لو بعدكم يعني مبتدئين يعني. نعم. السؤال اي ممكن يتبع. جت يعني اسماء تدل على الزمن، على الزمن كلام عام. واحنا عندنا فعل ماضي، فعل مضارع. الماضي على الزمن الماضي، والمضارع على المستقبل والحال. عندنا امس ماضي، والان حاضر، وغدا طيب عايش نوم. فاشترك الاسم والفعل في هذه الحالة في الدلالة على الزمن. كيف تجيب يا أخي؟ هذه من المسائل، مو أقول بداعية، هي متوسطة يعني، هي بعد الدراسة منها شوية بسيطة. في حاجة ولا؟ أنا شو الأذكاء يعني؟ ها؟ قل. ذلك الفعل يدل على معنى يقارنه الزمن، مما قبل قبل الدين في الماضي والحال والاستقبال. وهذه الألفاظ معناها نفس الدلالة على الزمن المعين، يعني ليس هناك معنى يقارنه الزمن. الفعل فيه الزمن، يعني يتضمن الزمن، لكن الاسم الذي يدل على الزمن موضوع لذلك الزمن. يعني لما تاخذ مثلا يذهب، فيه ذهاب كتحليل زائدا زمن حال او مستقبل، لكن لما تاخذ امس والان وغدا، هي هذه الالفاظ اسماء للزمن. ففرق ما بين واحد متركب من الزمن، لأن الفعل متركب من الزمن، أحد أجزائه يجنون الزمن، وبين لفظ موضوع لهذا الزمن. ماشي، الفرق بسيط يعني، لكن موجود. الله يرضى عنكم. يعني واضحة السبب والأمور. يا شيخ قال وين صنعهم؟ من الشيخ الثاني إيه؟ أنه وقف ذاته في كلام الأزلي أنه الخالق، فلو لم يكن في الأزل خالقا لزم الكذب أو العدول إلى المجاز أو الخالق في أي أي أي مو أو قال إلى المجاز، ما هو أو العدول إلى المجاز وراها أي أي الخالق في أي الخالق، لكن إمتى؟ فيما يستقبل، فيما يستقبل من الزمن. إيه؟ أي الخالق فيما يستقبل أو القادر على الخلق من غير تعذر الحقيقة، من غير تعذر الحقيقة، قادر على الخلق بالقوة يا شيخ. نعم بالقوة شيخ، بالقوة مش هاي نفسه. إيه؟ على أنه لو جاز إطلاق الخالق عليه بمعنى القادر على الخلق لجاز إطلاق كل ما يقدر عليه من الأعراض. تمام، يا راح تصير اشتراك عندنا إذا أنا أحسن أن لا نقول القادر وإنما نقول سيخلق. ما معنى الخالق؟ أي سيخلق، بمعنى سيخرج من العدم إلى الوجود. رشح هذا المعنى على إيش؟ على القادر. واضح؟ الثالث أنه لو كان حادثا فإما بتكوين آخر فيلزم التسلسل وهو محال، ويلزم منه استحالة التكون العام منه. واحدة واحدة. الثالث لو كان هذا وكانت هذه الصورة حادثة أو التخليق حادثا فإما بتكوين آخر، يعني عندنا تكوين آخر يوجد من العدم إلى الوجود، راح يلزم عندنا تكوين بعد تكوين وهذا هو حال نعم. ويلزم منه استحالة تكون العالم أيضا، إذا نستعلم الحالة هذه إذا صار تسلسل يستحيل تكون العالم، لأن يعني كل ما يجي تكوين يفشل يجي له تكوين آخر مثلا. مع أن العالم مشاهد، مع أن العالم مشاهد، وأقوى أدلة الجواز الوقوع. وشنو أقوى أدلة الجواز؟ الوقوع يعني مشاهد. أنا أقول زيد يجوز أن يرزق بتوأم، يعني ولد وبنت يجوز، بعدين بعد فترة جوا ولد وبنت توأم، شنو أقوى أدلة الجواز؟ هو وقع جاء بعدها، لا داعي لدليل آخر يعني. وإما بدونه فيستغني الحادث عن المحدث والإحداث. وإما وجد العالم بدون هذا الاسم في هذه الحالة يستغني الحادث عن المحدث. طيب إذا مو الاسم هذا هو الذي أخرجه من العدم إلى الوجود، فكيف خرج إذا؟ واضح شايفين؟ هذه الحالة يستغني شنو؟ العالم عن المحدث والإحداث وفيه تعطيل الصانع. وفيه تعطيل الصانع بمعنى لا داعي له، بمعنى ايش؟ طيب الظاهر أنه لو حدث لحدث إما في ذاته فيصير محلا للحوادث أو في غيره، كما ذهب إليه أبو الهذيل من أن تكوين كل جسم قائم به. أنا من رأيي كم لو تقدر يفتح شوية هذا شوية معلومات يعني حتى ما تستحون عليكم. ايش صعب ولا سهل؟ ها؟ بين بين الشيخ الآن قام الأشاعرة ما عندهم التكوين، يعني الآن يعني الإيجاب بالنسبة لهم يعني بيحطوا بالقدرة أو بالقدرة أو الخلق، هي نفس الأسماء، يعني الأسماء واحدة طبعا. يعني هم الحنفية قالوا تكوين لكن الخلق موجود، يعني والقدرة موجودة وكل موجود، أكيد صفة أي صفة أكيد يعني. كأنه التكوين شيء مختص أكثر بالتعلق، لا لا يقول بالإخراج من العدم إلى الوجود، لم يكن مكان من هذا لم يكن مكان، هذا الإخراج من العدم إلى الوجود سموا كتكوين، يعني لم يكن فكان أقرب باللفظ يعني. يا الرابع ايش لو حدث العالم لحدث إما في ذات الله تعالى فيصير الله تعالى محلا للحوادث أو في غيره، أو حدث في غير الله تعالى كما ذهب إليه أبو الهذيل من أن تكوين كل جسم قائم به فيكون كل جسم خالقا أو مكونا لنفسه. أيوه هذا طبعا مستحيل أن يكون الجسم، يعني يلزم الدور، شلون هو اللي كون نفسه؟ شلون هو اللي خلق نفسه؟ راح يتوقف الانسان المخلوق على وجود نفسه اولا. اولا يوجد هو نفسه بعدين يوجد نفسه. شلون الفكره؟ هذا كلام مجانين مو كلام عقلاء. ولا خطا في استحاله. ولا خطا في استحاله، لا مستحيل اكيد. ومبنى هذه الادله على ان التكوين صفه حقيقيه كالعلم والقدره. يعني مبنى هذه الأدلة نريد نصل إلى أن التكوين عند الماتريدية صفة حقيقية كالعلم والقدرة التي هي صفات حقيقيات. والمحققون من المتكلمين على أنه من الإضافات والاعتبارات العقلية، يعني مثلا إضافة واعتبار لا مثلا صفة حقيقية، بس الوجود ومثل يعني له الوجود بعد شنو القدم الوجود والقدم شرمحت على اعتبار طيب يعني بما انه لا اول لا مصدر من القديم مثل كون الصانع تعالى وتقدس قبل كل شيء ومعه وبعده يا اشكال هذا الكون الباري عز وجل قبل كل شيء ومع كل شيء وبعد كل شيء هذا اعتبارات واضافات ومذكورا بألسنتنا ومعقولا لنا ويميتنا ويحيينا ونحو ذلك كل اعتبارات والحاصل والحاصل في الأزل هو مبدأ التخليق والترتيب والإيمان والإحياء وغير ذلك يعني والله سبحانه ولا دليل على كونه أي التكوين صفة أخرى سوى القدرة والإرادة فإن القدرة وإن كانت تثبتها إلى وجود مكون وعدمه على السواء لكن مع انضمام الإرادة يتخصص يعني الإرادة مخصصة والقدرة منفذة يعني الإرادة شلون واحد يصمم لا بلا تشبيه يصمم بيت ويرسم الخرائط هاي شو يسموها؟ الإرادة أن يكون المطبخ بهذا الاتجاه غرفة النوم بهذا الاتجاه غرفة المعيشة في المكان هذا هذا شو يسموه تخصيص يعني مثلا يوجد يعني مخلوق عيونه إلى الوراء وظهره إلى الأمام وشعره في المدري إيش كلها شو يسمونها تخصيصات القدرة لما تجي شو تسوي تنفذ هذه الخطة فالتخليق عبارة عن الإرادة والقدرة التخليق شنو عبارة عن الإرادة التخصيص والتنفيذ الاثنين يعني ولما استدل الظاهرون بحدوث التكوين لأنه لا يتصور بدون مكون كالضرب بدون المضروب فلو كان قديما لازم اقتده المكونات وهو محال يعني يقول ان التخليق ليس بقديم بل هو حادث ليه؟ لانه تعلق بالحادثات فاوجدها من العدم إلى الوجود فلو كانت هذه الصفة قديمة لكان العالم أيضا بهذا الاعتبار قديم والصحيح أنه شنو أنه ليس بالقديم المخلوق يا رحيم وهو أي التكوين تكوينه تعالى للعالم ولكل جزء من أحده ما بعد وقت وصفة التكوين يعني وين راح تكون يلا اتوقع الوقت جيد لما قال وهو يعني التكوين ايه تكوينه تعالى لا يعني الدرس القادم نقرا من هنا وين ما نوصل مو مشكله وين ما نوصل اي ان شاء الله نعم وهو التكوين اي او وهو اي تكوينه تعالى للعالم ولكل جزء من اجزائه لا في الازل بل لوقت وجوده على حسب علمه وجوازته يعني هو في الوقت الذي اختار الله سبحانه وتعالى بحسب العلم والاراده فالتكوين باق اجلا كصفه لله تعالى لكن امتى اشتغل هذا الاسم عندما اراد الله ايجاد العوالم بدا يشتغل والمكون حادث بحدوث التعلق اما المكونات فليست قديمه بل هي شنو حادثه لان التعلق حادث ليس بالقديم الصفة قديمة لكن تعلقها حادث. أيوة. كما في العلم والقدرة وغيرهما من الصفات القديمة. لكن تعلق هذا حادث التي لا يلزم من قدمها قدم متعلقات لكون تعلقاتها حادثة وهذا تحقيق ما يقال إن وجود العالم إن لم يتعلق بذات الله تعالى أو صفة من صفاته لزم تعطيل الصانع واستغناء تحقق الحوادث عن الموجب وهو محال. أظن واقع تحتاج شرح يعني ما تحتاج شرح بسيط وإن تعلق فإما أن يستلزم ذلك قدم ما يتعلق وجوده به فيلزم قدم العالم وهو باطل أو لا فليكن التكوين أيضا قديما مع حدوث المكون المتعلق به. يعني مو قاعد نقرأ قصص قاعد نقرأ عقود جبارة يعني تحتاج أنه مهم يعني لما نجي احنا نقرأ كلامه في قراية جديدة يعني ويش على ما كان هو ما يفتح أتذر ذا شيء عند السؤال جوارة حيث موضوع من الموضوع. نعم المنطق بين الإخراج العالم الوجود والترجيح لفت الوجود. نعم. ما هو الفرق بين إخراج العالم أولا الحكم بإيش؟ بترجيح الوجود على العدم. يعني هذه المخلوقات تخرج من حيز العدم إلى حيز الوجود. هذه التخصيص. إرادة. القدرة هي الإخراج الفعلي من العدم إلى الوجود الذي أطلق عليه اسم إيش التخليق. يعني لم يكن فكان أول شيء ترجح وجوده على عدمه ثم تحقق الوجود ثم شنو تحقق الوجود. هذه في أذهاننا إحنا ولا صفات الله تعالى ما تحتاج من هذه الأزمة. نعم عندك شيء يا أخي؟ بدي أسألك بالنسبة للمذهب فهل الإنسان منتج لمذهب فقهي معين يعني بيصير عليه كل أمور الآن من أين يجوز للإنسان خروج للمذهب لمذهب آخر في بعض المسائل يطلع بالمذهب وإلى مذهب ثاني في بعض المسائل مثلا يعني إنه أصلا يعني أيوة بس مو بعض العلماء تلفيق يعني شوف قلبنا فيها ضرورة وما فيها مثلا مو إشكال بعض الناس أنت بتقول أنت شنو مذهبك حنفي يقولون العامي لا مذهب له العامي لا مذهب له مذهب من يفتيه. من هو العامي الذي لم يملك أهلية الاجتهاد يعني مثلي أنا أمركم أنتم أنا عامية يعني ما نملك أدوات الاجتهاد أنت مجتهدة؟ لا ها؟ إذن أنت مذهب شنو من يفتيك يعني أنت عدتم مثلا لما نجي نعلم يعني بعض المسائل أنا شافعي لكن تعلمت مثل مكة والمدينة حياتنا العامة لا شك أن لمس المرأة عند الشافعية ينقل عمدا أو خطأ أو بأيش كذا لكن بعد التدقيق شفت أن مذهب المالكية والحنابلة عملي أكثر. يعني مثلا احنا بمكة نتضحوا البيت او نفع بين الصفا والمرأة اجازة الزحمة يعني ما الواحد جسمه لا يلامس جسم امرأة يستحيل ما وين الواحد يصار قطعة واحد. طيب يشيل معه حنفية ما يتوضا هو ماشي ما منطقية بس ناخذ على ايه مذهب الحنابلة والمالكية مذهب جيد يعني يقولون لا ينقض الوضوء إلا إذا لمس المرأة بشهوة أو تحصل من اللمس شهوة. أظن واحد حول البيت الحرام أو بالصفا والمروة بعيد عن هالمسائل هذه، يعني فكرة الإنسان مشغول بالعبادة، مشغول بالقربة إلى الله تعالى، مو يا النساء والرجال يعني. ليش أنتم مذهب واقعي مثلا يعني. هاي بعض المسائل وغيرها أيضا، لكن غير مسائل ما يعني أنا شافعي. جاء واحد أحد العلماء يا أفضل الشيخ طالب شرافة، قال أنا عندي فتوى بالحج يا الخير، يعني كل كان كنا نروح مفتي الحج كنت أنا يعني الحمد لله مفتيهم الحج، قال إحنا نروح نحدث يعني في يوم التروية نحدث طوافا ثم نسعى بعد ذلك الطواف، فنقدم السعي في هذه الحالة على أيام العيد، لأن السعي أيام العيد يعني مصيبة. قال هذا هو مذهب الحنفية، صحيح مذهب الحنفية مو كذا، قال فعلا يحدثون طواف وبعدين بعد الطواف شو سعي بين الصفا والمروة. قلت أنت كلامك صحيح، لكن ما أترك ثلاث مذاهب، المذهب واحد شوية نفس خمو يوم يجرين يعني مكة خمو، يعني جيراننا حتى في المدريد نقصر على مكة حتى تحجلون على المرية للعمر بالسنة وبالذلك الله خيره. وسألوني جماعة قالوا الشيخ رافع يقول كذا الله يقبل بك، أنا رجل عالم فاضل يا أخو الشيخ طالب، قلت له أخواني خلينا نحافظ على اللي عندنا ومكة، مع أنه مذهب كنت مذهب الحنفية يعني. كثير يعني بعضهم كثير يصير خاصة بالحج يعني وبالحياة العملية من أوقات الدول يعني على التيسير أكثر ما إحنا بحاجة إلى تعسير، بحاجة إلى تيسير أكثر. نعم أي تفضل روح أنت للعالم. نعم أنت نخلص شغلك يا أخي، شغلك متى ينتهي؟ إن شاء الله هذا آخر يوم اليوم إن شاء الله. الحمد لله حبيبي يا هلا، سلمنا على الشغل. الأصول يعني هي ما راح تقول بين المذهب بقدر ما محتاجة بعض المسائل يعني. اللي هي دائما نفتح بها لعامة الناس يعني حتى يخف عنهم الثقل يعني التكليف كثير ثقيل يعني. وأكو أمور أخرى واحد يعني في مسائل الفقه كثير يعني انتشار مثلا من مراكز التحصيل والجمعيات يعني القرآنية الحين يعني المتعلمين الآن بشكل مثلا يعني على عدم جواز مثلا الأضحاء يعني الآن بالنسبة يعني للمالكية أدامها، فإحنا ما بالنسبة ناسنا منها يعني الآن هو الفكرة عليها الآن فكرة خاصة المدرسات براتب يعني وهذا الأعتبرين مدرسة براتب مسألة اللقمة والعيش هي وأطفالها وزوجها يعني حياتهم تقريبا متوقفة على هذا الراتب. فلمصلحة المرأة في هذه الحالة، لكن إذا في دورة قرآنية مثلا وممكن غيرها الله أكبر ينوب عنها في تحفيظ يعني أيام عذرها يكون أفضل منك يعني وجعي فتوى لا تقضيها مطلقة يعني أنت يا إما أكو مصلحة بقراءة المرأة المعذورة للقرآن الكريم وتعليمها للقرآن الكريم أيام عذرها نأخذها نقول إذا كان فيها مسؤولة عن تربية عائلة وأسرة وراتب وفلوس وكذا، لكن إذا ما كانت مسؤولة عن شنو يعني دائما تعظيم الشرع نأخذ إحنا من فتاوى العلماء ساداتنا رضي الله تعالى عنهم ما يليق بنا، لكن في حالاتهم حالات مو مطلقة يعني. يعني أنت لا مثلا أي أحسن تأخذين المذهب واحد وخالقه الأمة كلها لو تأخذين مذهب الجمهور رجل أقوى وتتعقد يعني. لأن كلما كثر كم أهل العلم بالقول بالجواز أو بالتحريم رحنا نتبعهم في هذا أجرنا أكبر. لأن هذا المقدار عليه مثل خلافية ما متفق عليه فوين نحن منحل وراء. لكن في مسائل الرزق يعني هاي مرة رأس الشهر ينطرها راكب مصطف عليها طفلها رضيع وزوجها وأولادها وأجار البيت وكهرباء ومي نقول لها لا أنت تصيري ورعها هذا راح كاذب أجيزة ولا راح كاذب خطيتي تعيش تنطيها فترة. لكن واحدة قاعدة مثل يعني بعض البنات الله يستر عليها متدينات وأجل رغبة التعليم وكذا ممتاز لكن أجل من يطلب عنها في فترة عذرها ليش تسوح جاهل واضح وما يتوقف عليها شريعة يعني ممكن تعويض عليها هذه موجودة بالمراكز التحفيز قوم وكل ما يحضرون أكون أسوء قاعدات أكون أسوء يمارسوا عملهم. فأنا من رأيي يعني أيام العذر إذا موظفة والتزام لا ترث ما بيش لكن إذا ما نحتاجها يعني ما بالتزام طوعي يعني الورع الورع حتى نوزع الشريعة ما نخليها يعني المجال واحد يعني مو فتوى لكل الناس لا. أذكر مرة كان أحد الصالحين كنت جالس عنده يعني وصالح أعتقد أنه صالح لأن يرى ليلة القدر ما شاء الله عليه عنده بركة كبيرة رمضان. فأنا هو قاعد احنا قاعدين نتعلم يعني وجاء رجل سأل عن الطلاق بركت أستيته وكنت أسوي كذا كذا راح بعد أسبوع أو أسبوعين الرجل نفسه هذا الصالح صار عنده نفس المشكلة وزوجته بالبيت أولاده وبناته تعاونه وزوجته كذا فإيش أصير ضعيف زعل وحلف على زوجته بالطلاق. قال شيخ أنا قاعد عندك من الثامنة يعني سألك عن الطلاق أنا صار عندي نفس القضية مو مثل نفس الشيء بالطلاق ودينين بين واحد وطلع أحد اثنين داخل كاش تقصد يعني قلت حج انت تقي خرج ورع ده خطية يعني اذا ما اقضي فطر راح يضيح اطفاله ويخرج مرته خطية وجبل يعني ورحمة ليهم يعني لكن انت تسوي كذا قال مو هاي شاقة عليه قلت حتى بعد ما تكرمها اولا. والشيء الثاني حتى تعلم يا عم الحج أن كل حيالها مقص ما منطقية نفسي لتقي الورع أمثال جنازة مثل إنسان العامي ما ترهم لازم نعظم شعائر الله ونتعاون على هذا التعظيم فكيف فرح يصير الله الله يكرمه كذا صير في حياتنا كثير أشياء صادقة. فأنا مو من الناس اللي يبيحون مطلقا أو يحرمون مطلقا توزيع توزيع. انت مكلف بعمل مع راتب مكلف بإصرار مكلف مرض ممكن أجل المريض عيدي مثلا أو حالة يعني أطفال أو يعني أهل البيت فلا شيء هذا واجب لعالم فواجب بالحالة. فإذا تعارض يعني الواجب مع الإباحة أكيد يعني استغل الواجب والإباحة في بعض المدن لكن إذا ما نحتاجها يعني الله نغنيك يعني عندك فلوس يعني أو ما موظفة أصلا ليش تحين تتكبير هل يعني اللي قالوا عنا بعض العلماء أنها إثم أو معصية لا دعنا تأسيا بأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم كان أيام العذر معروف يعني لا يصومون ولا يصلون بيت النبوة هم بيت النبوة لازم يكون ورعات وانتو ايضا يعني بنات لازم يكون ورعات واتكون شوية خوف على الله جل جلاله واتكون شوية الاخذ بالافضل. اما اذا اضطريت الاخذ بالجانب المقابل او بالرأي الاخر ان شاء الله مسامح واضح الكلام. لا تأخذ شيء عام على كل واحد، لا، وزعوا الأمور وزعوا. يعجبني الإمام الشعراني رحمه الله عليه، عنده كتاب اسمه الميزان الكبرى، يجيب مسائل خلافية، يقول اختلف يعني العلماء عن كذا وكذا غير وكذا. إذا ناخذ الجانب الأورع ناخذ بكذا، إذا بالأسفل ناخذ كذا، فهو يرجح الله يعني. يقول مثلا لأهل القرى والأرياف، يعني مثلا أنت أسفلكم كبنات وين قاعدين؟ عمان. عمان يعني حاضرة، مدينة ممتازة، حياتهم تختلف عن اللي عايشين بالغور، اللي عندهم بقر وغنم ودجاج. ركزوا يا شباب، ليش؟ هم مبتلون، حياتهم الشكل اين يجلسون على روث او بعرور او زرق دجاج مثلا، ابتلاء. وانت ما ممتلئ بهذا، لكن لو حصلوا دسي على زرق دجاج تسألي المفروضة بلش التوين ساكنة المفروضة بعد كلمة عما اغلش تروح تتوضي تغسل النجاسة واضح. لكن اللي ساكن بالغور مرة ساكنة بالغور وخطئ تركب على خبزتها هي وحياتنا وتقول والله قال الزرع عندنا هالحالات هذا وهي تصلي مثلا دينا يعني مرة تقية ورعة أقول يا أختي ما أبي أشيل الحنابلة والمالكية يقولون يعني فضلات ما يركل لحمه طاهر ركي واضح. فدشينا كلام النجاسة علينا عليك أنت، حكمنا بيش بنجاسة هذا الدرجة. لكن بالنسبة لخطية ما كل ساعة تبقى تخسر فيها كل ساعة من الجزء طويلة. مثلا امرأة مرضى عندها صفة فظيعة يعني بعد حديث الولادة وهذا محتاج يعني من يداري ويغسل له وكذا خاصة في تنظيف يعني وراها يعني تضطر أمه أن تلمس كل جسمه غير عند الشافعي ينقضوا في بعض المناطق لكن أبو حنيفة فري ما عنده نقض فتبقى عاد منه تبقى هنا يعني ورع المرأة هل هي تساهل وشنو هذا توزيع شرعي توزيع المسائل واضح. هذا علم جديد ما سامعين به قبل انه ما في تعب بركة احنا دكتور هي مو ابدا توزيع توزيع رحمة شرع رحمة كل واحد تمضي على قد ما يحتاج. مثلا جاءت واحد مريض بالسكر ضيف ضيف مريض بالسكر وراح تقدم له مثل قهوة ولا شاي ولا عصير ولا كذا كله حلو صح؟ انت راح تقتلين هالحالة فجسر تحتالين بأمور بعيدة شوية مثل ما هون خيار الطماطة مثلا كضيافة يعني او قهوة بلا سكر أو هو يجيب سكرين معها مثلا يعني تعديها بحيث لا تؤذي. وإذا واحد صحيح يبتسم لا أعطيه سكر ولا إيش يعني عملت توزيع ما نقفل عقولنا. الله سبحانه وتعالى قال إن في ذلك الآية لقوم يتفكرون قوم قفلوا بعدين قوم رأي واحد الشرع هذه توزيع بنتي توزيع حتى نرتاح شنو نرجع الشرع شوية كل واحد ياخذ جسد. وبعدين ساداتنا الفقهاء رضي الله تعالى عنهم تعبر ليش هو استخراج مسألة سهل سهل بعد سحر أيام ولا يعني وترك الزاد وترك متاع الدنيا وترك الزاد يعني ما وصلوا بالهين ما وصلوا بالهين الله يرضى عنهم ننفعنا بهم إن شاء الله يعني ما وصلوا بالهين ما زعجناكم لا لا Ну, что, мы сейчас, как мы сейчас говорим? Мало, что у нас, наверное, что-то осталось.